إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خلف عن حمزة بترك السكت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قالون بصرة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.